الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. وبعد، وقفنا في الجلسة الماضية على الكلام عن بعض العناصر المتعلقة بمبحث الأمر، وذكرنا لكم كيف يتصل مبحث الأمر بعلم أصول الفقه، وبينا أن أعظم مباحث علم أصول الفقه مبحث كيفية الاستفادة من الأدلة الإجمالية. كيفية استنباط الأحكام من الأدلة هي أعظم المباحث الأربعة في مباحث علم أصول الفقه، وقلنا لكم أن يتلوها في الأهمية مبحث الأحكام، وأما الأدلة فهي مبحث يسير واضح بين، والتفصيلات فيه ليست من اختصاص علم الأصول إلا في دليلين. دليل الأول دليل الإجماع، والثاني القياس، وأما ما عدا فهي مجرد ذكر وإشارة إلى بعض المجملات التي تخص علم أصول الفقه واستبعاد ما عدا ذلك. ثم دخلنا بعد هذا في جملة عناصر حول باب الأمر، ووقفنا على العنصر الذي هو دلالات الأمر، وذكرنا أن الدلالات التي تدخل تحت مبحث الأمر ستة، أو ست دلالات، ست نبدأ بها واحدة بعد الأخرى. الأول أو الأولى، الدلالة الأولى الدلالة على درجة الحكم، الدلالة على درجة الحكم. كأن الصوت شوي ضخم، مؤذي شوي، ما للتحديد شوي خفف علينا. درجة الحكم، ما المراد بدرجة الحكم أيها الإخوة؟ ما المراد بدرجة الحكم؟ الأمر يختلف قوة، الأمر يختلف قوة بين أن يكون قويا وأن يكون دون ذلك، بين أن يكون جازما وغير جازم كما يعبرون، بين أن يكون حتما لازما وبين أن لا يكون حتما لازما. ورحب المقصود بدرجة الحكم، درجة الحكم المقصود بها أن يكون هذا الحكم، أن يكون هذا الحكم بين من جهة درجته. لماذا؟ لأنكم لو تأملتم مبحث الأمر وجدتم أنه يندرج تحته اثنين من أحكام، من الأحكام تحت الأمر، هذا اختبار، تحت الأمر يندرج نوعين من أنواع الأحكام الشرعية أو الأحكام التكليفية، وهي الواجب والمندوب. ولهذا كانت درجة الواجب أعلى من درجة المندوب، وكانت درجة المندوب أدنى من درجة الواجب. ولهذا قلنا الدلالة الأولى دلالة الأمر على الدرجة. هل الأمر يدل على الدرجة العليا التي هي الوجوب، أو على الدرجة الدنيا وهي الندب؟ وضع علماء الأصول تحت هذه المسألة وتحت هذه الدلالة وضعوا قاعدة، سموها قاعدة ماذا؟ الأمر يدل على الوجوب ما لم يصرفه صارف. هذه اسمها قاعدة، هذه اسمها قاعدة من قواعد علم أصول الفقه، قاعدة من قواعد علم أصول الفقه. القاعدة تقول أو تعبر عن نفسها بقولها الأصل في الأمر، الأصل في الأمر، الأمر الشرعي، الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب ما لم يصرفه صارف. يعني إيش معناها؟ معناها أن أي أمر يأتي في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو لا يخلو من حالين، إما أن يكون على الأصل، وإما أن يخرج عن الأصل إلى ما، إلى ما سواه. الأصل ما هو؟ الوجوب. فأول ما يمكن أن يطبق على الأمر أن يقال إن هذا الأمر الوارد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر واجب. ليش يا أخي؟ من قال لك إن الأمر واجب؟ تقول عندي قاعدة إن الأمر ابتداء، أي أمر في شريعة الله فأنا أحكم عليه ابتداء بماذا؟ بأنه واجب. طيب أنت عندك الأمر الفلاني قلت فيه إنه مندوب ما هو واجب، الأمر الفلاني الآخر اللي أنا قلت لك يا أخي إنه أمر شرعي موجود لكنني صرفته عن الوجوب إلى الندب لصارف، لصارف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول سلم على من عرفت ومن لم تعرف. وين فعل الأمر؟ سلم. أي أنواع السلام هذا؟ أي كل سلام يسمى تحية. أي أنواع السلام؟ لا ليس درجته ما بعد جدا. أي أنواع السلام؟ سلام الابتداء لا سلام الرد، هذا يسمى سلام الابتداء لا سلام الرد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلم على من عرفت ومن لم تعرف. طيب أنا سلم على من عرفت ومن لم أعرف، أنت تقول هذا الأمر بقاعدة في الأصولية تقول أنه واجب. إيه نعم أقول بقاعدة الأصولية أنه واجب. هل تقول بأن سلام الابتداء واجب؟ هل أحد يقول بأن سلام الابتداء واجب؟ لا، وإنما هو مندوب مستحب مرغب فيه، هو عمل صالح يؤجر عليه فاعله ولا يأثم تاركه. وضح هذا الكلام؟ وضح يا إخوان؟ وضح؟ بخلاف سلام الرد، بخلاف سلام الرد فإنه واجب. لا نطيل تحت هذه الدلالة، ننتقل إلى الصارف. الصارف فيها لا يخلو من إحدى حالتين أو من أحد نوعين، إما أن يكون نص أو إجماع. لا يمكن يصرف الأمر من الوجوب للندب إلا لأحد صارفين، إما أن يكون نص وإما أن يكون إجماع وإما أن يكون إجماع. ننتقل للمسألة التي بعدها لعلنا نقرأ اليوم الأمر، أن يظهر أننا لن نستطيع أن نكمل المنهج بهذه الطريقة. الدلالة الثانية ما هي؟ الفورية. الدلالة الأولى ما تكلمنا عنها، الدلالة الأولى استدلوا لها بقوله جل وعلا، الدلالة الأولى اللي هي دلالة إيش؟ الوجوب، الدرجة، درجة الحكم. استدلوا لها بقول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما الشاهد إيش؟ وما آتاكم الرسول فخذوه. الدلالة الثانية دلالة الفورية، وهي هل إذا جاءنا الأمر في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هل نحن ملزمون بالعمل به وتطبيقه والقيام به على سبيل الفور، على سبيل المبادرة، أو على سبيل التراخي؟ وضح. هل أنت مطالب أن تقدم هذا الأمر على كل حاجاتك وشواغلك بحيث تقوم بالأمر مباشرة لا تتراخى عنه، أو لك أن تتراخى؟ انقسم العلماء إلى قسمين، جماهير الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية يرون ماذا؟ يرون أنه على الفور، ويستدلون لهذا بأدلة كثيرة تدل على ماذا؟ على وجوب المسابقة والمسارعة إلى الخير. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة، وقال تعالى والسابقون السابقون، وقال تعالى وسابقوا إيش؟ إلى مغفرة، وقال تعالى فاستبقوا الخيرات. قالوا هذه نصوص دالة على ماذا؟ دالة على أن الإنسان إذا جاءه الأمر من الله وجب عليه أن ينفذه ويطبقه على سبيل الفور والمبادرة. أصلا هذه المسألة في حقيقة الأمر البحث عن دليل لها هو محل نظر، البحث عن دليل لها محل نظر. لماذا البحث عن الدليل لها محل نظر؟ لأنه أصلا يجب على الإنسان بمقتضى عبودية لله يجب عليه أن يبادر بالقيام. لماذا؟ بالقيام بالأعمال الشرعية المناطة به، لأنها دين في عنقه بدون دليل. لأنك ما دمت عبد لله ومستعبد لله والله يأمرك وينهاك، فحق لله عليك ماذا؟ أن تقوم بأوامره على سبيل المبادرة والفور. وضح هذا؟ فهي في من جهة العقل سليمة. أما الحنفية فإنهم يرون وبعض الأصوليين يرون أنها ليست على سبيل الفور، وإنما يجوز للإنسان أن يتراخى فيها حسب إمكانه. الدلالة الثالثة العموم والخصوص. النص الذي يرد فيه أمر، أي أمر؟ هل النص إذا جاء فيه الأمر يدل على العموم ولا يدل على الخصوص؟ غريب هذا السؤال. لا، ما هو غريب، هذا السؤال وجد في أذهان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في حجة الوداع، في حجة الوداع قام رجل ويقال إنه الأقرع بن حابس، فقال: يا رسول الله، ألنا خاصة أم للناس عامة؟ في الرواية الأخرى: ألنا خاصة أم لأبد أبد؟ قال: لا، بل لأبد أبد، وشبك بين أصابع صلى الله عليه وسلم هكذا. قال: لا، بل لأبد أبد، وشبك بين أصابع هكذا، يعني كما أشبك بين أصابعي اشتبكت العمرة بالحج إلى قيام الساعة. والسبب أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ظنوا أنه يراد من إدخال العمرة على الحج، يراد منها أن الناس يفهمون أنه ممكن الواحد يدخل الحج على العمرة، واضح ولا لا؟ من أجل تزول عنهم هذه الشبهة، وأنه يجوز الإنسان يعتمر في أشهر الحج بخلاف ما كان عليه أهله الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يجيزونه حتى ينسلخ سفر، وكانوا يقولون: إذا برأ الدبر وانسلخ سفر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر. وبرأ الدبر قراح ودمامل تكون في الإبل، في أعجاز الإبل، فإذا برأت وانقشعت وانسلخ سفر الشهر هذا المعروف ايش حلت العمرة لمن اعتمر، ولهذا يسمون الصفر صفر العمرة، هذا أول مرة يسمى بها الشهر، لكن هذا يعني جواب ذكي، لأنه حاول، يسمى صفر الخير، يسمى صفر الخير، كانوا ما يجزون فيه لا العرس ولا الزواج ولا، ويتشاءمون بالولد ويتشاءمون في هذا الشهر. فهل الأوامر للعموم ولا للخصوص؟ الأوامر أيها الإخوة إذا أمر بها شخص واحد كانت لمن؟ للجميع. أوس ابن الصامت شيخ كبير عجوز ساء خلقه وضجر ضجر، فجاءته امرأته تراجعه في مسألة فغضب عليها، ثم ظاهر منها، ولم يعرف في عهد النبوة أن أحدا ظاهر امرأة غير أوس بن الصامت، ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة، فلما ظاهر منها وقعت الواقع وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالخبر، فأنزل الله هذه الآيات العظيمة: لو ظاهر رجل من امرأته فهل يحكم له بحكم أوس بن الصامت أم أنه خاص به؟ يحكم له بحكم أوس بن الصامت، ولا يكون الحكم خاصا له. ولهذا انتبهوا، تحت هذه المسألة قاعدة، تحت هذه المسألة قاعدة، وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تجدونها في علم أصول الفقه، وتجدونها في علم أو في علوم القرآن وأصول التفسير، وهي موجودة أيضا في علم الحديث، يسمونها في علم الحديث، في علم القرآن يسمونها أسباب النزول، وفي علم الحديث يسمونها أسباب الورود. من يجاوب؟ أسباب الورود. وفيها مؤلف كامل مستقل في 3 مجلدات مطبوع وموجود في الأسواق. إذن الأصل في النصوص الشرعية أنها إذا جاءت لشخص أنها عامة. هل في نصوص خاصة في القرآن جاءت على سبيل الخصوص ويراد بها العموم؟ أمثلة، أنا بعطيكم مثال واسع وأجعلكم تطبقون عليه. القرآن مملوء بمخاطبة من؟ سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبه ربه بالأوامر والشرائع الموجودة في كتاب الله، ومع ذلك كل خطاب خطب به النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه فهو لنا عامة، مثل ارفع صوتك قاية الحجاب، ماشي، يا أيها النبي قل هو الله أحد، ماشي، هذا ريح نفسه، نعم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، هذا في النهي، قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون عليك حرج، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. نعم نعم، يا أيها النبي، هذا مثال جيد، شاهد الكفار والمنافقين وغ أمر ثاني، جاهد وغلط، نعم، جاب الأخ كارها قبل شوي، نعم نعم نعم، قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفع، نعم، أمر يكفي هذا في الدلالة على أن النصوص الأصل فيها العموم، النصوص الأصل فيها العموم. هل في نص خاص؟ أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت، لكن إذا خرجتم فانتبه للي خلفك لا يضربك. هذا الكلام الذي قاله الأخ أردنا به الرد على قصة تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما قضى زيد منها وطرا، لأن هذه في حقيقتها ليست لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة فقط. نعم، مثال إيش؟ ماشي، نعم، حلو، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، جيد، أرسلناك داعيا أمر بالدعوة، جيد، الجيد أنك واصلت، لو وقفت كانت مشكلة، لكن وداعيا جيد، داعيا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة، وأمره بالدعوة صلى الله عليه وسلم هو أمر لعامة الأمة. نعم نعم، بس أنت معلق على النهي، سكتنا مرة فنرد المرة الثانية، خليها للنهي تجي إن شاء الله، ليست أمر هذه، أحللنا أحللنا أحللنا، نعم، قالها الأخ قبل شوي، بلغ، نعم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، هذه مثل الدعوة، بلغ فعل أمر يراد به إيجاب الأمر، إيجاب البلاغ على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك بهذا النص واجب على أمته صلى الله عليه وسلم. بس كذا ما ننتهي، إذا كنتم ترفعون يديكم يكفي، اقفزوا للي بعدها، اللي بعدها ما هو؟ الدوام. هل الأوامر الشرعية إذا جاءت هي للدوام والاستمرار، هل هي للدوام والاستمرار أو أنها تكون على سبيل الانقطاع، يعني أنها تستمر مدة ثم تنقطع، هل هي محددة بمدد يكفي فيها المدة أو أنه ليس لها مدة؟ هذه من المسائل التي بحثها علماء أصول الفقه تحت مبحث الأمر وستأتينا الآن. الأصل في الأوامر الشرعية أنها لا تنقضي، الأصل في الأوامر الشرعية أنها لا تنقضي ولا تنتهي، وأنها على سبيل الدوام، ليس على سبيل الدوام في ذاتها، هذا معروف عند كل مسلم، لأن الشريعة باقية إلى قيام الساعة، لكن في عمل الإنسان وتطبيق المكلف التكاليف الشرعية واجبة عليه على سبيل المداومة، على سبيل المداومة، ولو تخللها انقطاع، ولو تخللها انقطاع. استثنوا من هذا استثناء، وهو ما لو، وسيأتينا مرة أخرى، ما لو كان الأمر معلقا على سبب، فإذا كان الأمر معلق على سبب فإنه لا يكون على سبيل الدوام إلا إذا تحقق السبب. إذا وجد السبب وجد ماذا؟ إذا وجد السبب وجد المسبب، وجد الحكم. اللي بعده التكرار. التكرار والدوام متداخلة، ولهذا بعض علماء الأصول دخلوها في بعض، قالوا هل الأمر بالعبادة، هل الأمر بالتشريع بالشريعة، هل الأمر بالتكليف، هل الأمر بالطاعة مراد منها أن يتكرر ولا يكفي مرة واحدة؟ خلاف قديم. ولهذا سعيد بن المسيب رحمه الله قال قول الله جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال هذا أمر، والأمر للوجوب، ولا يجب على المرء إلا مرة واحدة في حياته. تعرف الخلاف قديم، يقول إذا قال الواحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد أن بلغ التكليف انتهى العمل بالآية هذه، انتهى، هذا داخل تحت مبحث ماذا؟ مبحث التكرار وحقيقة الأمر. التكرار والدوام متداخلة، مبحث التكرار في باب الأمر من علم أصول الفقه. هل يصح هذا الكلام؟ لا، الصحيح أن التكرار، الصحيح أن التكرار إذا كان معلقا بسبب فإنه يتكرر بسببه، فإذا لم يكن معلقا بسبب وإنما مطلق فالصحيح أنه مشروع إيش؟ على سبيل التكرار مطلقا. أنت مأمور بماذا؟ بالسواك، تستاك وتطيب فمك، واضح ولا لا؟ وتطيب فمك ورائحته معك المسواك، هل أنت مأمور بالسواك على سبيل التكرار ولا مرة واحدة وبس؟ على سبيل التكرار، على سبيل التكرار. طيب، فيه كذا على جنب، جيب كذا على جنب في المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختص بخصوص، كان يستاك بخصوص الصلاة وبخصوص الوضوء، ها، ودخول المنزل، نعم، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم. فهل هذا يجعل الحكم خارج عن العموم؟ يقول لا، الحكم له شعبتان، شعبة مطلقة متعلقة بدوام الاستياك، وشعبة أخرى مقيدة بأحوال خاصة يتأكد فيها الأمر، يتأكد فيها الحكم. واضح هذا الكلام؟ واضح يا إخوان؟ واضح؟ اللي بعد، الدلالة اللي بعدها الصحة. هل الأمر يقتضي صحة المأمور به؟ هل الأمر بالشيء يقتضي صحة المأمور به؟ هذه تتصور حقيقة، إذا تصورتم المسألة الثانية المقابلة لها في النهي، هل النهي عن الشيء يقتضي فساده؟ هل النهي عن الشيء يقتضي فساده؟ كذلك هل الأمر بالشيء يقتضي صحة المأمور به؟ هل إذا أمرت بشيء وفعلت هذا المأمور به، هذا الحكم، هل معناه أن هذا الحكم الذي فعلته وهذه العبادة التي عملتها وهذا العقد الذي عقدته، هل معناه أنه صحيح ونافذ أم لا؟ نعم، الأصل في الأوامر الشرعية، الأصل في الأوامر الشرعية، الأصل في الأوامر الشرعية أنها دالة على ماذا؟ على صحة المأمور به إذا وقع على ما أمر به. يأتي بعد كلمة الأصل ما وهو ماذا؟ إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، هذا معروف، هذا شيء خارج الأمر. أحب أن أنبه على مسألة ستسمعون مني وسمعتم أمس واليوم كثرة ما أقول الأصل كذا. هذه كلمة الأصل كذا هذه نصف عملية برمجة اللسان والمنطق والبيان والوراس الدماغ في قضية علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية. إذا أنت أردت أن تبني منهجية عقلية أصولية أو فقهية في حسب القواعد الفقهية فيلزمك أن تركب هذه الكلمة الأصل كذا، تضعها على لسانك، سوي لها تركيبة. إذا أردت أن تتكلم في مسألة أصولية من علم أصول الفقه أو علم القواعد الفقهية فلا بد أن تكون أول كلمة عندك في القاعدة الأصل. وإذا أنت قلت الأصل معناها أن عندك أمرين. الأمر الأول إن فيه شيء غالب مستقر، والثاني إن فيه حالة أخرى نادرة شاذة خارج عن الأصل. وإذا وجدت الرجل يعبر بكلمة الأصل فاعلم أنه إيش يستشعر معاني الألفاظ ودقائق العلم، لأن المطلقات اللي ما فيها أي استثناء وكذا هذه نادرة في الوجود، قليلة. الغالب في العلوم، الغالب في العموم الاستثناء، وأنه لا بد له من ماذا؟ لا بد له من مستثنى، لا بد من أشياء تخرج عنه لأي سبب، لأي عارض، لأي علة، لأي شرط، لأي اختلال في مانع من الموانع أو كذا. فأريد أن أنبه على كلمة الأصل، حاولوا تستعملونها ولعلي أجد منكم لها تطبيقات في الكلام عندما نتكلم في هذا الدرس. أعود فأقول الأصل في الأوامر الشرعية الصحة. ما معنى في الأوامر؟ ما هو في الأوامر؟ لا، إذا قلنا الأصل في الأوامر الشرعية ليس معناها أن الأمر صحيح، لا. نحن عندما نقول الأصل في الأوامر الشرعية الصحة معناها الأصل في الأوامر الشرعية صحة المأمور الواقع من المكلف حسب الأمر الشرعي. وضحت؟ يعني الحكم بالصحة ليس على الأمر الشرعي، الأمر الشرعي ما نحن نحكم عليه، نحن لا نحكم على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نحكم على الأسانيد، الأسانيد شيء واضح، لكن نحن نحكم على الفعل الناتج عن تطبيق الأمر، عن تطبيق الشرع. الحكم الشرعي لما تطبق وتعمل به هذا يسمى مأمور به. إذا وقع المأمور به، إذا وقع دل على صحته. يعني أعيد، عقد النكاح، عقد النكاح، قال الولي زوجتك وقال الزوج قبلت، يسمى هذا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عقدا، عقدا من عقود النكاح الصحيحة، عقد نكاح صحيح ولا لا؟ هل هذا العمل اللي فعله هذا الرجل مع هذا الرجل، هذا التعاقد اللي جرى بينهم، هل يسمى في الشريعة هذا العمل صحيح أم لا؟ نعم يسمى صحيح. مثله أسهل منه، أسهل من في التصور، ريال، ريال معك، ريال أخذت ريال ووضعته على الطاولة، وأخذت كيس خبز صامولي وطلعت، لا تتكلم وهو لا يتكلم، هذا اسمه ايش؟ عقد بيع، عقد بيع، عقد ايش؟ بيع. هل هذا العقد صحيح؟ نعم هذا العقد صحيح، هذا العقد صحيح، لان فيه ماذا؟ الثمن والمثمن، فيه الثمن وفيه المثمن. يأتي هذا في العبادات ويأتي في العقود. في العقود، في العقود يا أخوان يأتي مع الصحة، انتبهوا، موجودة الدلالة هذه؟ وش الدلالة اللي بعدها؟ وش الدلالة اللي بعدها يا أخوان؟ آخر شيء يأتي مع الصحة، يأتي معها النفوذ، النفوذ. الأصل، الأصل في إيش؟ في الأمر الصحة والنفوذ. أكملوا كلمة النفوذ. نجي على هذا إن شاء الله، ناتي عليه. انتبهوا معي يا أخوان، الأصل في الأمر الشرعي صحته ونفوذه. الصحة تتصور في العبادات وفي المعاملات، أما النفوذ في العقود فقط، في المعاملات. اكتبوا هالمعلومة هذه عشان ما تغيب عن بالكم. الصحة تأتي فيها بشعبتيها العبادات والمعاملات، بخلاف العقود، فإنها لا، بخلاف النفوذ فإنه لا يكون إلا في العقود فقط. نبغى نقرأ الأمر ولا باقي ثلاث مسائل تقريبا، باقي وش المسألة الأولى؟ الأمر بعد الحظر. ما هو حكم الأمر بعد الحظر؟ أمر بعد الحظر، انتبهوا. ماذا تعني كلمة الأمر بعد الحظر؟ تعني أن الأمر الشرعي له حالتان، إما أن يكون أمر ابتدائي، اسمعوا، إما أن يكون أمر ابتدائي، وإما أن يكون أمر بفعل الشيء بعد أن كنت ممنوعا عن فعل هذا الشيء. والأول لا، ما في بعد أن كنت، هذه الجملة الثانية. في الجملة الأولى الأمر بالشيء. أعيد، أنا قلت لهم أطلب سبورة، لكن يبدو أنهم ما تيسرت السبورة، ولو وضعنا سبورة ورمينا المشلح اشتغلنا معكم، والسبورة تريحكم في أصول الفقه، سبورة في النحو وأصول الفقه تريح. أعيد، فعل الأمر، والثاني الأمر بالفعل، والثاني الأمر بالفعل بعد النهي عنه. الأمر بالفعل هو اللي كنا نتكلم عنه كل اليوم، هذه مسألة جديدة، أمر، لكن هذا الأمر نوعه أنه كان من قبل ما أمرني به كان ينهاني عنه، والآن أمرني به. وضحت لكم؟ ما حكم هذا الأمر؟ هل هو ماشي الأمر بعد النهي؟ هل هو مثل الأمر أصالة أو أن الحكم فيه مختلف؟ حقيقة علماء الأصول قالوا إن الأمر بعد النهي يختلف عن الأمر الابتدائي، يختلف عن الأمر الابتدائي، يختلف عن إيش؟ عن الأمر الابتدائي. واضح هذا؟ كيف يختلف؟ قالوا إذا كان الأمر منهي عنه سابقا ثم أمر به لاحقا فإنه لا يصل إلى درجة الوجوب ولا إلى درجة الندب. الله، عجيب. قال نعم، ما يصل لا درجة الوجوب بل ولا درجة الندب، من باب إيش؟ من باب أقرب وأولى، لا ندب ولا وجوب. عجيب، له مندوب وله واجب. قال له مندوب ولا واجب. وأمر، كيف تقولون في دلالات الأمر أن الأمر يدل على الوجوب؟ قال لا لا لا، ننزل طيب الندب. قال لا ولا الندب. الله، لا وجوب ولا ندب. قال نعم. طيب إذا ماذا يكون؟ قالوا يكون إباحة. بس قوة ضغط النهي على الفعل جعلت الضغط الموجود بالنهي لا يمكن يرفعه إلا الأمر. يعني الآن هذا هو الكاس، هذا هو الفعل، هذا هو الفعل، هذا هو الفعل. جاء الأمر الشرعي أو الحكم الشرعي فنهانا عنه وأغلقه، ثم صار إيش؟ مغلق. واحد وشي؟ مفتوح. اثنين، مغلق. جاء الأمر الشرعي، النهي، الأمر الشرعي من بعده جاء الأمر الشرعي ورفع الإغلاق، رفع. لما رفع وش بقي؟ بقي مفتوح، فصار مفتوح، بقي على البراءة الأصلية. هي لا تسمى براءة أصلية، لكن بقي على الأصل، بقي على الأصل. قالوا ما يمكن يصل إلى درجة، إلى درجة الوجوب ولا إلى درجة الندب، كما أنه غير داخل، خلاص طلع من جو النهي، النهي اللي هو الحرام والمكروه خرج منه، ولا يستطيع بالقوة هذه أنه يعني يحتاج إلى نص آخر يقويه من أجل يصير مندوب، أو يقويه أكثر فيصل إلى حالة واجب. واضح؟ إذن الأمر بعد الحظر دال على ماذا؟ الإباحة فقط. قال تعالى فإذا قويت الصلاة فانتشروا في الأرض، أنتم وقت الصلاة محرم عليكم تبيعون وتشترون يوم الجمعة، حرام، حرام وكمان حرام وجرام ولا لا؟ البيع وقته وقت الجمعة بعد الأذان الثاني وباطل. بعد شيء ثاني واضح يا أخوان؟ وإذا انتهت الصلاة مباشرة اصطادوا، إذا انتهت الصلاة مباشرة انتشروا ابتغوا من فضل الله. النوم يداعب الأجفان، انتشروا ابتغوا. واضح؟ هذه أوامر، هل تصل إلى حد الوجوب والندب؟ لا، إنما تقشع قوتها، تقشع ماذا؟ الإباحة، النهي، تقشع النهي التحريم ويبقى الأمر إيش؟ مباح. إذن الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله إنما هو مباح. إيه أبو محمد، أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري ما أعجبه الكلام، قال ما يمكن هذا، قال ليش؟ قال أمر، قال هذا أمر من رب العالمين، يجب على كل واحد مصلي الجمعة يطلع برا يشتري في السوق ويدور ينتشر، يجب وجوبا. واستخف بكل العلماء في سبيل أن يقول بإيجاب الانتشار في الأرض بعد صلاة الجمعة، وإيجاب ماذا؟ الأكل والشرب والشراء والبيع بعد صلاة الجمعة، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، حللتم من الإحرام فاصطادوا، يعني كل واحد جيب بندقيته على ظهره ولا سهمه ولا ذباله معه على ظهره عشان يطلع برا يصطاد. أنا داري، لا، المقصود بهذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا حللتم حل لكم أن تصطادوا. وهذه لغة العرب، لغة العرب، إن إذا أنا نهيتك عن شيء ثم أمرتك به خلاص، يعني انطلق خذ راحتك، أنا حبستك ثم قلت لك خذ راحتك أو قلت لك انطلق، معنى انطلق مو يعني اجري اركض، لا، انطلق يعني خلاص انتهى الحظر الذي عليك. وضح؟ وضح هذا؟ نعم. سم اي نعم، كذلك أحل لكم ليلة الصيام. لكن يا أخوان أنا بودي الحقيقة، يعني أنا أطمح إلى هذا لكن لا يلزم أن يتحقق، لكن كونكم تسمعون أحسن من أن لا تسمعون. بودي أن تدققوا على ألفاظكم إذا أردتم أن تتكلموا. قول الله جل وعلا أحل لكم، اللفظ نفسه دال على الحلال، دال على الحل، دال على الإباحة، ليس هو أمر، هو صيغته صيغة افعل، ها؟ صيغة الأمر في مظهر عندك كذا، لكنه في حقيقة الأمر هو إنما هو إباحة وإحلال وتحليل، فهو ليس أمرا بعد حظر، وإنما هو إباحة واضحة ظاهرة بعد أمر. بقي شيء؟ المسألة الثانية. نعم، أنا بجيب لكم مثال قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ألا فزوروها. انتبهوا، أمس ينهانا عن زيارة القبور واليوم يأمرنا بزيارة القبور، أنتم ليش ما تقولون زيارة القبور مباحة؟ لماذا تقولون زيارة القبور مشروعة مستحبة مندوبة؟ نقول أولا العلماء ليسوا على قول واحد، من العلماء من يرى أنها مجرد إباحة فقط وأنها ليست على سبيل الندب ولا على سبيل الاستحباب، بمعنى أنه ليس من الاستحباب والندب أنك تركب سيارك وتشغل وتقول يلا على مقبرة كذا وتدخل المقبرة، يعني مجرد دخول مقبرة زيارة، كما لو تروح تزور صديقك أو أخوك بالله من الأحياء. الثاني القول الآخر قالوا لا هي مندوبة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لا، قال ألا، قال ألا، ألا، ألا، سنين قال إيش؟ فإنها تذكركم الآخرة، دل بنص السياق أو بسياق النص، بسياق النص دل على أن الأمر الواقع بعد النهي ليس فقط إلى درجة الإباحة وإنما أرقى منها إلى درجة الندب. نعم المسألة اللي بعدها عشان ما يضيع الوقت. ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. اسمعوا هذه قاعدة هي قاعدة فقهية وقاعدة أصولية هي قاعدة فقهية وقاعدة أصولية ما لا يتم المأمور إلا به فبه هذا مأمور به. ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. الحاجة التي لا يتم الأمر إلا بها فهو مأمور بها. مأمور بألف وألف لا يمكن أن توجد إلا بباء وما هي أمر بباء نقول فباء مأمور بها فتح الله عليك فباء مأمور بها. هذه قضية عقلية مسلمة من مسلمات العقل. ألف يساوي باء وباء يساوي جيم إذن ألف يساوي جيم. هذه نظرية عقلية وبدهية يدركها كل إنسان يعرف ما يسمى بالتطابق معروفة. ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به يدخل تحتها فرعين فرعوا فرعين. الأول ما لا يتم الواجب إلا به فهو مندوب مباح واجب. والثانية ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. مثال إيش؟ الواجب واضح لكن مثال المندوب الواجب الوضوء الوضوء للصلاة. يا إخوان بودي لما تضربون المثال تمسكون فرامل وتحاسبون المثال قبل إخراجه. الوضوء هل لم يرد لنا في الشرع ما يأمر به ويوجبه إلا هذه القاعدة؟ موجود بالشرع موجود إيجابه بالشرع بدون هذه القاعدة. نريد ما لا يكون نعم نعم الذهاب إلى ارفع صوتك الذهاب لصلاة الجماعة مأمور به. إذا كان الذهاب لصلاة الجماعة لا يتحقق إلا بشراء الحذاء نظرا لمشقة الطريق حرارة أو وحلا أو شوكا أو أي أذى في الأرض ما يتحقق إلا بشراء النعل كان شراء النعل فرضا واجبا. السواك سنة مندوب. إذا كان الاستياك وملك السواك لأجل تستاك به لا يكون إلا بشرائه فهو حينئذ إيش مندوب واضح مندوب. نعم والسواك أي شيء يستاك به الإنسان سم. سم. نعم وجبت يعني دخل وقت الصلاة وليس هناك ماء إلا ماء يباع يا سلام وعنده مقدرة يشتري هذا الماء أو يستطيع أن نعم. يشتري هذا الماء إذا كان نعم إذا كان قادرا على شرائه ولا وقيمته زائدة عن نفقته ونفقة عياله ها وكان شراؤه واجبا. نعم نعم يا سلام يا سلام. نعم ستر العورة واجب لأنه شرط من شروط الصلاة. واجب بالمعنى العام واجب بالمعنى العام كلمة واجب بالمعنى العام لأنه شرط من شروط الصلاة. فإذا لم يتحقق إلا بشراء القماش أو بشراء الثوب أو بشراء الإزار أو بالخروج للسوق كانت كل هذه مجموعة واجبات. نعم نعم إيه طلب الماء نفسه الماء نفس فكرة الأخ هي كذلك. نعم صحيح ننتهي من هذا. نعم يكفي. المسألة التي بعدها أقسام الأوامر الشرعية. أول شيء قبل الأوامر الشرعية هذا يسأل يقول أشكل علينا في محاور يوم أمس المحورين 2 و3 وش 2 و3 ذكروني بها. ثلاثة صيغ الأمر وأنواع الأمر. صيغ الأمر يا إخوان وأنواع الأمر صيغ طبعا هذه اصطلاحات اصطلحها العلماء. صيغ الأمر اللي هي الألفاظ الدالة على الأمر. قلنا لكم صيغ الأمر صيغة أصلية وصيغة غير أصلية وقلنا لكم أن الأصلية هي ما كان دالا ببنيته على الأمر وسلم ببنيته على الأمر، وأعظمه فعل الأمر، وهي أربعة أمور: فعل الأمر، ها، والمضارع المقرون بلام الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر، واسم إيش؟ إيش؟ اسم فعل الأمر. أربعة أشياء وضربنا لها أمثلة. هذه دلالات أصلية، لأنها أصلا ألفاظها ألفاظ أمر في لغة العرب. الصيغة الأخرى أو القسم الآخر الصيغة غير الأصلية، وهي كل ما دل على الأمر بالشيء والحظ عليه والترغيب فيه والدعوة إليه، لكن بدون صيغة من الصيغ الأربع الدالة على الأمر. مثل يقول خيركم خيركم لأهله، يقول إيش؟ يعدك بثواب على الفعل، نعم، يحكم على الشيء بأنه واجب، أو يحكم عليه بأنه مندوب، أو يحكم عليه بأنه سنة، نعم، أو يحكم عليه بنفي الرجل من المسلمين أو من إخلاق المسلمين أو نحو ذلك. وهذا باب واسع، واسع جدا. النوع الثاني، المسألة الثانية، وهي أنواع الأمر. أنا ما أدري أنواع الأمر اللي كتبتوا أنتم، أعطوني إياها أنتم، مش كتبتوا أنواع الأمر مكتوب هنا وأنواع الأمر، ها؟ إيش؟ أي جيد. الأخت اللي تسأل عن هذا أو الأخ اللي يسأل عنه يقول أنواع الأمر ما معناها. أنواع الأمر نحن نتكلم عنها قبل أن ندخل في الصياغ، دخلنا في مسألة ما يسمى بالكلام. كتاب الله جل وعلا وكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم كلام، وقلنا هذا الكلام قسمه العلماء إلى قسمين: خبر وإنشاء. وقلنا أن الإنشاء يأتي بمعنى الطلب. طبعا الإنشاء واضح دلالته على الأمر، واضح دلالته على النهي، لكن القسم الثاني وهو الخبر، القسم الثاني وهو الخبر ليس فيه، في نصه ولفظه وصيغته ليس فيه دلالة على ماذا؟ على الأمر ولا على النهي. ليس فيه دلالة على الأمر ولا دلالة على النهي، وإنما هو دال على ماذا؟ دال على الإخبار، يخبرك فقط، مجرد خبر. أنا لما يقول قل هو الله أحد، خبر، واضح ولا لا؟ لكن هل أنا منزل على نبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد من أجل أعلم هذا الخبر؟ لا، بل من أجل أعتقد أن الله واحد، وأعتقد بالتوحيد، وأعتقد بكل لوازم هذا التوحيد، وأقول إن الله أحد وأعلم، اللي هي تبع الخبر، وأعلم أن الله أحد جل وعلا. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ أرجو أن تكون المسألة واضحة، وإذا ما اتضحت لا بأس نسمع السؤال مرة أخرى. سؤال هنا يقول سعيد المسيب، يقول ما هذه لا أعرف عنها شيء. سعيد المسيب هل هو قال سيب الله من سيبني؟ لأسمع أن هذه يعني مقالة تنقل عنه، لكن أسمع من يكذبها أيضا، وأنا لم أتوثق في هذا. وهو على كل حال هو سعيد بن المسيب، لكن لو نطقته مسيب أو المسيب هو لن يضيع إن شاء الله. هذا يسأل عن كتاب في أصول الفقه سهل ويسر لطالب العلم المبتدئ أو المتوسط، ما رأيكم في البلبل والمستصفى، وهل هما يعني جيدان، وهل لهما ثالثة أو أكثر؟ طبعا يعني أنا هذا السؤال صعب علي الجواب عليه، لأني قد أكون أطلب مثالية في علم أصول الفقه، الحقيقة لم أجدها ولم تتوفر بعد، لا من جهة العقيدة السلفية، هذه غير موجودة إطلاقا. لكني بقول لكم كتاب، أسهل كتاب للمبتدئين جدا، أرى أنه أتى على أهم شيء، وهو كتاب العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. محمد بن عثيمين كتابه الأصول من علم الأصول، ما رأيت كتابا منظما ومرتبا وسليما وبعيدا عن المشاكل العقدية والأخطاء مثل هذا الكتاب. صغير لكنه جميل وجامع ونافع وممتع، وكم كنت أتمنى أنه هو الذي يدرس ولو كرر أكثر من مرة، لأن في الحقيقة يعتبر كتاب متميز، تميز واضح. أنا درسته مرارا، وابتدأت في تدريسه من عام 1403 هجرية، وأنا أدرسه كل سنة، سنة ونصف، سنتين أدرس هذا الكتاب، وكتاب متميز. والآن الإخوة المصريين ما شاء الله ما سألوا عن الناس هنا أخذوا أشرطة الشيخ ابن عثيمين في شرح الأصول من علم الأصول وطبعوها في مصر، وصار الكتاب يأتي إلينا من أبدع ما يكون، فجزاهم الله عنا كل خير وجزاهم عن الشيخ خيرا، لأن الكتاب لا زال محبوس وينتظر مدري إيه وينتظر كذا وينتظر التعديل وينتظر التصحيح وتمضي السنون دون أن يستفاد منه. فالإخوة في مصر جزاهم الله خيرا، أبو يعقوب نشأة بن كمال المصري أخرج كتاب شرح الأصول للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، كتاب ممتاز جدا والشرح ممتع جدا جدا جدا، وتتخيل وأنت تقرأ هذا الشرح أن أمامك الشيخ محمد بن عثيمين يشرح. نعم نعم كذا طيب، لا ما هو موجود، لكن ممكن تجيبه من مصر، ممكن تجيبه من مصر، هو يجي من نسخ هنا، ها يمكن بس كرتون كذا بالخش جاي ويبيعونه بطريقة غير، لكنه جيد الكتاب ممتاز، شرح كتاب الأصول، شرح الأصول من علم الأصول للشيخ محمد العثيمين، نفس الشيخ هو شرح كتابه، حقيقة يشكرون على ما قدموا فيه، جزاهم الله خيرا. نعم في كان في سؤال هنا، في أحد جاب سؤال؟ ها الأوامر نأتي عليها، نريد الحقيقة مش كان الحديث عن أي الأوامر، أقسام الأوامر الشرعية، أقسام الأوامر الشرعية اكتبوها عندكم، نقولها بأسلوب إنه مستعجل شوي، مجموعة ثانية يطلعوا قبلنا، شو رأيكم نقرأ نخلي الأوامر الشرعية بكرة، واللي نكتب عناصرها اكتبوا، لكن أخذها سريعا أحسن عشان ننتهي من موضوع الأمر، اكتبوا عندكم الأمر ينقسم، تنقسم الأوامر الشرعية، تنقسم الأوامر الشرعية إلى جملة من الأقسام، الأول تقسيمها باعتبار النظر إلى الفاعل، الأول تقسيمها باعتبار النظر إلى الفاعل، والثاني تقسيمها باعتبار الوقت، باعتبار الزمان، والثالث تقسيمها باعتبار تعيين الفعل، نقف عند هذا وناخذها إن شاء الله الجلسة القادمة، ودي نقرأ شوي بس لو لو لو ثلاث سطور أربع سطور، نأخذ الجلسة القادمة إن شاء الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر حقيقة في القول المخصوص ونوع من الكلام. الأمر حقيقة في القول المخصوص، انتبهوا إلى قوله حقيقة، معناه أن الأمر قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا، ليس في ذاته وإنما في حامله ومادته، الأمر قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا، الأمر حقيقة في ماذا؟ في الأمر المخصوص. ما هو الأمر المخصوص؟ الأربعة الأنواع: الفعل، فعل الأمر، وإيش؟ والمضارع المقرون بلام الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر، واسم فعل الأمر، الأربعة أشياء هذه هي التي حقيقة في القول المخصوص. في القول، في القول دليل على أنه قد يكون القول، قد يكون الأمر قولا وقد يكون القول إيش، قد يكون الأمر قولا وقد يكون الأمر فعلا، فإذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا به، أليس كذلك؟ وقد يكون إشارة، واضح؟ وقد يكون إشارة. نعم حقيقة في القول المخصوص، المخصوص اللي هو المخصص بالأمر، المخصوص اللي هو المخصص بالأمر. نعم. ونوع من الكلام، قال ونوع من الكلام، ما هو الذي نوع من الكلام؟ لا، الأمر، الأمر نوع من الكلام، الكلام، الكلام ثلاثة أنواع: إما أفعال وإما أسماء وإما حروف، والأفعال إما أوامر أمر، وإما ماضي وإما مضارع، وإما تام وإما ناقص، يكفي هذا. ومجاز في الفعل. شفتوا كيف؟ مجاز في الفعل، مجاز في الفعل. حقيقة هو طبعا كلمة حقيقة ومجاز هذه احنا لا ندخل فيها، لكن احنا نمشي على المتن الموجود، يعني ما هو الموجود فقط دون النظر الى قبولها ورده. ومجاز في الفعل، فكون نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، كان يصلي الضحى صلى الله عليه وسلم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى، هل هي أمر بصلاة الضحى؟ لا لا أمر، لكنه ليس أمرا حقيقيا، بل يسمونه أمرا مجازيا. نحن لا نهتم سميه مجازي ولا حقيقي، هذه شغلة ابن النجار ومن يشتغل عليها، احنا لا نصل لنا بها. نحن يهمنا فقط فهم المراد من النص هنا، وحنا سبق أن بينا ما هي الصيغ وما يندرج تحتها. نعم. وحده اقتضاء أو استدعاء مستعل ممن دونه فعلا بقول. يا سلام. وحده يعني تعريفه، تعريف الأمر ما هو، ما هو تعريفه؟ اقتضاء أو استدعاء. اقتضاء واستدعاء احنا معنى واحد، هذه قطعة، هذه القطعة الأولى من التعريف، اقتضاء واستدعاء. مستعل قطعة، ممن دونه قطعة، فعلا قطعة، بقول قطعة. كم صار عندنا في التعريف؟ كم؟ خمس قطع. ايش اختلفتوا قدامي كذا؟ واحد يقول ست، واحد يقول خمس، واحد يقول اربع. اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. خمس، خمس فقط، خمس. اقتضاء او استدعاء، اقتضاء يعني طلب، طلب او استدعاء، ماشي هذا ما في اشكال. مستعلن هذه اللي سبق تكلمنا عنها امس، مستعلن. معنى مستعلن بتجي الان، معنى مستعلن يعني يأمر بعلو وأنفة وقوة وغلظة، هذا معناها عند الأصوليين، هذا معناها عند الأصوليين، لأن عندهم كلمة مستعلي بمعنى متعالي، معنى كلمة مستعلي عندهم معناها متعالي، مترفع، يعني يأمر بقوة وبعنف. واضح هذا؟ واضح يا أخوان؟ مستعل ممن دونه، معناها انه من فوق للي تحت، واضح؟ معناها من فوق للي تحته، للي دونه، اللي هو احتراز بلاغي، احتراز بياني، ماشي. فعلا، فعلا وش ترجع اليه؟ شوفوا، اقتضاء حطوا بعدها شرطة، جملة اعتراضية، ودونه وفعلا بينهما شرطة. وتصير فعلا فوقها، تكتبون فوقها بالقلم مرسم فعلا، تصير ايش؟ فعل. وتصير الجملة باختصار ايش؟ اقتضاء او طلب فعل. وضحت الجملة؟ وضحت يا اخوان؟ صارت الجملة اقتضاء او استدعاء فعل بقول. وضح؟ على من مستعل إلى من دونه، فتح الله عليك، يمكن ما تقصد أنت ما تقول، لكن ما عليك، هذا من الله. من مستعل إلى من دونه، من مستعل تجمع إيش؟ تجمع أمرين، تجمع مستعل، المستعل التي جاء بها هنا، وتجمع أيضا أن هذا المستعل فوق، والذي دون المأمور دونه تحت. واضح هذا الكلام؟ من مستعل من دونه، فعلا بقول. طبعا فعلا بقول توقع في إهام، وهو أن المأمورات لا تكون إلا أيوة. يا سلام، بعدين يا سلام، وخربت قبل قبل أنتهي من الميم. سلام، حرام عليكم. كلمة فعلا بقول، كلمة فعلا بقول وبعدها كلمة قول، توهم ان المأمورات لا تكون الا افعال. يا جماعة الخير، شوي شوي، ان الاوامر لا تكون الا اقوال، وان المأمورات لا تكون الا افعال، وهذا ما هو صحيح. وقد تكون مأمور بالقول، وقد تكون مأمور بماذا؟ بالفعل. وقد تكون لا مأمور لا بقول ولا بفعل، وانما مأمور بماذا؟ ايش؟ باعتقاد، بعمل من اعمال القلب. وعمل القلب ليس ليس فعلا كما يعبرون وإنما عمل، لأنهم يعبرون بالعمل على أنه أوسع من الفعل. فكلمة فعلا بقول يعني فيها، طبعا أنتم شفتوا في التعليق اللي ذكرناه وعليه أكثر الأصوليين، الشركة هذه شركة استدعاء ومستعلن ومدري إيش، هذه كلها برا يجعلونها في آخر شيء كذا، يقولون على جهة العلو، والعلو تكفي لفوق وتحت دون، وتكفي لماذا؟ ليش؟ تكفي للتعاظم والتعالم أو التعالي أو الترفع أو إلى آخره، معنى القدر والقهر. نعم، ومقصود حل العبارة، أما التعريف انتهينا منه. نعم، يقول وتعتبر إرادة النطق بالصيغة، تعتبر إرادة النطق بالصيغة، اكتبوا اتفاقا، لا بد يكون، لا بد يكون الآمر إرادة النطق بالصيغة اتفاقا، وإلا لم يكن طلبا. واحد قاعد كذا، طبعا هذه ستأتي يعني سيأتينا مثيرة كثير، واحد قاعد كذا وقال صلي، يكلم نفسه، قام الثاني قال الله أكبر، هل في أمر ومأمور وآمر؟ فيه؟ ما فيه، حقيقة الأمر ما فيه. هذا قام يناظر صاحبه، ليش قام يصلي؟ خبر انتهى من الصلاة، قالوا ليش صليت؟ وش اللي طر لك كذا وقمت وصليت؟ ليش؟ قال انت قلت لي، قلت لي انا جالس قبل شوي جنبك قلت لي صلي، قالوا صلي، هذه انا كنت افكر في واحد كان يقول لي في المسجد ليش تقعد ما تصلي، وفكرت فيها ونطقت بالكلمة، ما ظنيت انك بتسمعني تقول صلي، تقوم تصلي، انا ما عرفت انك تقوم تصلي. هذا معنى قولهم يا جماعة الخير بهدوء أعصاب، هل في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشيء دون إرادة النطق؟ شطب شطب، لا قيمة لهذا المبحث. هذا المبحث وأمثاله يجمع مصيبتين، مصيبة الأولى يقطع الطريق على طالب العلم طالب الأصول، والثانية يعقد له هذا العلم، يقول لا في شيء هنا لا تفكر، هذول ما ذكروا إرادة النطق بالصيغة، انتبه بالصيغة، بالصيغة هذه لها معاني، وانتبه لا تستعجل، لا لا لا، ويبدأ يعر ويقر حتى يموت وقاعد في الصيغة حبيبي، واضح؟ ايش ايش، لا لابد فيها شيء، هذه صيغة لابد لها معنى، وهي لا شيء. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تعرفون نص دعونا من الله جل وعلا كتاب الله، ما فيه الكلام هذا إطلاقا، يعني أصلا هذا الكلام يعني لا يمكن يقال حتى في كلام الله ولا حتى في سنة رسول الله، لكن هل تعرفون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال واحد أو ربع واحد، وإذا شئتم نزل شوي مليم واحد، تعرفون نص واحد يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم يأمر شخص وهو لا يريد النطق بالأمر؟ حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا حاجة لها. نعم، قال وتعتبر إرادة وتدل بالصيغة، نعم، وتدل بمجردها عليه لغة، وتدل يعني الصيغة، وتدل يعني الصيغة، وتدل الصيغة تدل بمجردها عليه لغة عليه، وتدل الصيغة، وتدل الصيغة بمجردها عليه يعني على الأمر، الهاء يعني الأمر، هذا مفروغ منه، الصيغة تدل على الأمر. نعم، قال لغة لا إرادة الفعل، تدل عليه لغة، الصيغة تدل عليه لغة، هو قاعد كذا وجالس قال صلي، كلمة صلي، هذا لما فهم كلمة صلي الصيغة اللي قالها قال صلي تدل على الأمر ولا لا؟ تدل عليه لغة، لكن هل هو أراد هذا شرعا؟ هل أراد هذا؟ لا لم يرده، وضح؟ وضح المقصود؟ واضح يعني، بس استحتاج إلى فك. نعم، قال والاستعلاء طلب، لا ما انتهينا، ولا إيش، لغة لا إرادة الفعل، لا لا إرادة خطأ، لا لا إرادة خطأ، و حطوا و حطوا و قبلها إيه و يبدونها ساقط الواو، نعم، لا معلى معلام ألف معلام ألف ضعوا لام ضعوا ولا، نعم يظهر أنها ساقطة لأنها وتحتاج إلى مراجعة النسخ في الشروح، الواو ساقطة. نعم، ولا إرادة لا ولا ولا اقر ولا، ولا إرادة الفعل. وتدل الصيغة بمجردها عليه يعني على الأمر لغة. ولا إرادة ولا يشترك، اكتبوا ولا يشترك، ولا يشترك في الأمر، ايش اللي بعدها؟ ولا يشترك في الأمر إرادة وقوع الفعل. لا لا لا, لا, لا, لا ما في ساقط، بس الواو يظهر انها فيها فيها نظر، ما العبارة فيها ثقل، مو تصح بدونها طبعا، تصح بدون الواو لأن الجملة مستقيمة بدون الواو، بل بالواو تلك. نعم اي لحظة امسكوا معي الجملة، الصيغة اللي ذكرناها هذه، يقول لي قاعد كذا وقال صلي، هذا اللي قاعد وقال صلي، هذه صلي، امسكوها معنا، تدل بمجردها على الأمر لغة. وإيش قلنا؟ إيه، ولا يشترك في الأمر إرادة وقوع الفعل. لما قال صلي هل يشترك فيها كلمة إيران يريد أن يصلي؟ لا ما يريد، جملة واضحة بدون هذا كله، بس هي مجرد تعقيد للجملة ما هي توضيح لها. نعم أي بس يكفي، بس خلاص بصيغتها بس تكفي لغة. نعم قال والاستعلاء طلب بغلظة. ماشي. والعلو كون طالب أعلى رتبة. نعم نعم نعم. قال وترد صيغة، وترد صيغة تفعل بوجوب وندب وإباحة. استعلاء طلب بغلظة، استعلاء طلب بغلظة قلناها، لأن معنى الاستعلاء عندهم معناها التعالي، معنى معنى الاستعلاء معناه التعالي. والعلو، والعلو قال والعلو كون طالب أعلى رتبة، كون الطالب في نسخة كون الطالب ال حطه، وهي أقوم، وهي أقوم كلمة ال بال أقوم، اكتبوا نسخة في نسخة كلمة الطالب، والمتون ماشية بدون ال، المتون تمشي بدون هذا. والعلو كون طالب أعلى رتبة، لكن في نسخة كون الطالب أعلى رتبة يعني أرفع. طبعا هذا الكلام مو مستقيم، نحن عندنا العلو معروف، العلو يجمع المعاني كلها، لا يعني هذا اصطلاح. نعم قال وترد صيغة تفعل لوجوب وندب. واحد وجوب، اثنين ندب، ثلاثة إباحة، غيرها ما لكم حاجة فيه، حط بعدها خط كذا بس عشان تبين ان الباقي تكميل، حط قاطع كذا زي قاطع التاريخ، قاطع. الثلاثة هي التي تهمنا في الأحكام الشرعية وفي علم أصول الفقه. نعم قال وإرشاد وإذن وتأديب وامتنان وإكرام وجزاء ووعد وتهديد وإنذار وتحسير وتسخير وتعجيز وإهانة واحتقار وتسوية ودعاء وتمن وكمال القدرة وخبر وتفويض وتكذيب ومشورة واعتبار وتعجب وإرادة امتثال أمر آخر. لا، وإرادة امتثال أمر آخر. وإرادة امتثال أمر آخر. وإرادة امتثال أمر آخر، يعني يأمركم شيء وما يريد هذا المأمور به، وإنما يريد شيء آخر من وراء هذا المأمور به. مثاله، اكتبوا عندكم مثال، مثاله حديث الفتن، حديث الفتن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وهو ما يريد كن عبد الله المقتول. تفضل يا أخي أبرد، قدم رقبتك للسيوف. لا، هو لا يريد هذا، ليش يا أخي أنت كذا؟ أعوذ بالله، أنت تنتحر الآن تقتل نفسك. قال لا يا شنت، ما تفهم، أنا يا حبيبي سلفي وسني وعلى حديث الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أوامر الله، يا أخي أنا ما أختلف ولا من لي واحد، أين أنت؟ قال ليش؟ قال أنا أقرأ الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كن عبد الله المقتول، كن، أنت تقول لي لا تكن، أنا أكن. هل هذا مراد؟ لا، المقصود به ماذا؟ التحذير من الدخول في فتن والاستشراف إليها والابتعاد عن إيش؟ عن المواجهة في الفتن. لا تواجه في الفتنة، ابتعد، ولا أن تعض على جذع شجرة. نعم، حتى يلقاك الموت. قال وكنهي دعوة ترك. طبعا عندنا الوجوب والندب والإباحة، هذه واضحة الألفاظ، سبق أمثلتها سبقت. نعم و وإيش؟ لا لا، نقف عند هذه. وإيش أنت قريت؟ وكنهي كاف، انتبهوا للكاف، يريد من الكاف معنى خاص. ليش ما جعل النهي زي ما قبله؟ ليش زاد كاف النهي، كاف التشبيه؟ لماذا أضاف كاف التشبيه؟ ليش ما قال وشي ونهي يعني الأمر نهي. كيف يحصل هذا؟ هل يحصل أن الأمر يصير نهي؟ قال لا، نقول وكنهي. ليش وكنهي؟ لأن كل المجموعة السابقة كوم، وهذه الوحدة كوم لوحدها. الأول كلها أوامر بالفعل، أوامر بالفعل، هذه لا، صيغتها صيغة أمر فقط وليست أمر بالفعل، صيغة أمر ولكنها في حقيقتها نهي، مثل دع وكف واترك، هذه إيش؟ اكتبوها عندكم، مثل دع ما مكتوبة، مكتوبة. وضحت فائدة إدخال الكاف، معناها أن الدلالات اللي يدل عليها الأمر، صيغة الأمر تدل على دلالات واسعة جدا، تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، قسم فعل أمر دال على ماذا؟ الأمر بماذا؟ بالفعل. وقسم ثاني فعل أمر نحويا دال على ماذا؟ لا على فعل الأمر وإنما على ترك الأمر، ترك الشيء والكف عنه. وضحت؟ وممكن نحن نأتي بأسلوب آخر ونقول دلالات فعل الأمر تنقسم إلى ثلاث. الأول، القسم الأول ما كان متعلقا بالأحكام الشرعية وهو الثلاثة الأولى، والقسم الثاني، والقسم الثاني ما كان أمرا بالفعل، أمرا بالفعل لكنه غير داخل في الأحكام الشرعية لمعاني أخرى. ذق إنك أنت العزيز إيش الكريم، إهانة، توبيخ، تقريع. القسم الثالث الأمر، فعل الأمر الذي لا يراد به إيش الأمر بالفعل وإنما يراد به الكف والترك. واللي يهمنا من هذا كله ما هو؟ أي الأقسام الثلاثة؟ الأول فقط، بس نقف عند هذا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. طيب، في أحد عنده سؤال؟ جزاك الله خيرا وإياكم. نعم، ها؟ لا الأخير ما ليس تابعا لنا هنا، بيجي هنا. طيب بعدين تدقق. نعم، من يقول لنا من عنده سؤال؟ من يسأل أحد زملاء السؤال فيما قلنا في الدرس؟ من يسأل؟ يعني إلا أنا أسأل؟ ما الدليل على أن الأمر دال على الفور؟ نعم، بس تبقوا الخيرات، تفضل تعال. ياك الله وسهلا، الله يحييك، السلام. نعم، من يعطينا سؤال وجواب؟ من أعطانا سؤال أعطينا جائزة، ومن أعطانا الجواب أعطينا جائزة ثانية. يلا اثنين يتفقون مع بعض، سم السؤال. ماذا يدل الأمر عليه؟ ماذا يدل الأمر بعد النهي؟ إيش يدل عليه الأمر بعد النهي؟ اللي خلف تقدر؟ الأمر بعد النهي ماذا يدل على ماذا؟ نعم، يدل على الإباحة، مثل قوله وإذا حللتم فاصطادوا، دل على أنه تفضل. ياك الله، السلام عليكم، الله أهلا وسهلا، الله يحييك، يا أهلا مرحبا، تفضل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. جزاك الله خير. وإياكم.